يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير منهم، وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا، وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا، وإن مشيت إلي هرولت إليك، وإن هرولت إلي سعيت إليك، وإن سألتني أعطيتك، وإن لم تسألني غضبت عليك. وبسنده رحمه الله تعالى عن أبي الدرداء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وبسنده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن بسر قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله تعالى. قوله عز وجل: واشكروا لي ولا تكفرون، يعني واشكروا لي بالطاعة ولا تكفروني بالمعصية، فإن من أطاع الله فقد شكره ومن عصاه فقد كفره. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، بالعون والنصرة ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، نزلت في قتلى بدر من المسلمين وكانوا 14 رجلا، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار، كان الناس يقولون لمن يقتل في سبيل الله: مات فلان وذهب عنه نعيم الدنيا ولذتها، فأنزل الله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، كما قال في شهداء أحد: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال الحسن: إن الشهداء أحياء عند الله تعالى، تعرض أرزاقهم على أرواحهم فيصل إليهم الروح والفرح كما تعرض النار على أرواح آل فرعون غدوة غدوة وعشية فيصل إليهم الوجع. قوله عز وجل: ولنبلونكم، أي ولنختبرنكم يا أمة محمد، واللام لجواب القسم، تقديره: والله لنبلونكم، والابتلاء من الله لإظهار المطيع من العاصي، لا ليعلم شيئا لم يكن عالما به، لا ليعلم شيئا لم يكن عالما به بشيء من الخوف. قال ابن عباس: يعني خوف العدو، والجوع يعني القحط، ونقص من الأموال بالخسران والهلاك، والأنفس يعني بالقتل والموت، وقيل بالمرض والشيب، والثمرات يعني الجوائح في الثمار. وحكي عن الشافعي أنه قال: الخوف خوف الله تعالى، والجوع صيام رمضان، ونقص من الأموال أداء الزكاة والصدقات، والأنفس الأمراض، والثمرات موت الأولاد، لأن ولد الرجل ثمرة قلبه. وبسنده رحمه الله تعالى عن أبي سنان قال: دفنت ابني سنانا وأبو طلحة الخولاني على شفير القبر، فلما أردت الخروج أخذ بيدي فأخرجني فقال: ألا أبشرك، حدثني الضحاك بن عرزب عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ قالوا: نعم. قال: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا: نعم. قال: فماذا قال عبدي؟ قالوا: استرجع وحمدك. قال: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وبشر الصابرين على أي على البلايا والرزايا، ثم وصفهم فقال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله، أي عبيدا وملكا، وإنا إليه راجعون، أي في الآخرة. وبسنده رحمه الله تعالى عن عمر بن كثير ابن أفلح قال: أخبرنا مولى أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مصيبة تصيب عبدا فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت أم سلمة: لما توفي أبو سلمة عزم الله لي، فقلت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سعيد بن جبير: ما أعطي أحد في المصيبة ما أعطي هذه الأمة، يعني الاسترجاع، ولو أعطيها أحد لأعطيها يعقوب عليه السلام. ألا تسمع لقوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام في قوله: يا أسف على يوسف، أولئك أي أهل هذه الصفة عليهم صلوات ربهم عليهم صلوات من ربهم ورحمة، صلوات أي رحمة، فإن الصلاة من الله الرحمة، ورحمة ذكرها الله تأكيدا، وجمع الصلوات أي رحمة بعد رحمة، وأولئك هم المهتدون إلى الاسترجاع، وقيل إلى الحق، والصواب

وقال قتادة هم الملائكة، وقال عطاء الجن والإنس، وقال الحسن جميع عباد الله، وقال ابن مسعود ما تلاعن اثنان من المسلمين إلا رجعت تلك اللعنة على اليهود والنصارى الذين كتموا أمر محمد صلى الله عليه وسلم وصفته. وقال مجاهد اللاعنون البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر. وقال هذا من شؤم ذنوب ابن آدم، هذا من شؤم ذنوب بني آدم. ثم استثنى فقال إلا الذين تابوا من الكفر وأصلحوا، أي أسلموا وأصلحوا الأعمال فيما بينهم وبين ربهم، وبينوا ما كتموا، فأولئك أتوب عليهم، أي أتجاوز عنهم وأقبل توبتهم، وأنا التواب أي الرجاع بقلوب عباد المنصرفة عني إلي الرحيم بهم بعد إقبالهم علي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. كما أنعم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة وأتم عليها دينها، وكما هداها لاستقبال القبلة، استقبال الكعبة البيت الحرام، أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم كذلك بإرسال نبي الله وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من أعظم المنن على هذه الأمة أن بعث الله سبحانه وتعالى فيها هذا الرسول النبي الأمي، ومن أخص أعمال الرسل و أخصهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تلاوة كتاب الله، يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فهي نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى أن بعث المرسلين، ولا أحد أحب إليه العذر من الله جل جلاله، ولذلك بعث المرسلين، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قد فطر الخلق على توحيده، كما قال سبحانه وتعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قال الله سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى بذكره والإكثار من ذكره، فالذكر من أعظم العبادات وأخصها. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وقال سبحانه وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الآية، حتى قوله سبحانه وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فالذكر يقرن دائما بالكثرة، فمما يأمر الله سبحانه وتعالى به كثرة ذكره، ومن أعظم ثواب الذكر أن الله سبحانه وتعالى وعد الذاكرين أن يذكرهم فاذكروني أذكركم، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، والذكر هو أفضل الأعمال، كما جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى واشكروا لي ولا تكفرون، فهذا أمر بأن يشكر الله سبحانه وتعالى، فتذكر نعمه وآلاؤه ويشكر بأن تستعمل هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا تكفر بأن يعمل فيها بمعصية الله جل جلاله، فمن أطاع الله فقد شكره ومن عصاه فقد كفره. والمقصود بالكفر إما أن يدخل فيه الكفر الأكبر أو الكفر الأصغر الذي هو معصية وهو جحود نعمة الله سبحانه وتعالى وعدم العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى بهذه النعم التي أنعم بها على العباد. قال الله سبحانه وتعالى مناديا أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا يعني اطلبوا العون، والسين والتاء للطلب، فالاستعانة والاستغاثة والاستسقاء والاستغفار كلها السين والتاء للطلب، إلا في كلمة استقامة فالسين والتاء من أصل الكلمة. فيأمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يطلبوا العون بالصبر والصلاة، فيصبروا على طاعة الله ويصبروا عن معصية الله ويصبروا على أقدار الله المؤلمة. وكذلك مما يستعان به الصلاة، فإن الصلاة يقابل العبد فيها ربه جل جلاله ويدعوه ويتضرع إليه، وهي من أعظم أسباب الثبات ومن أعظم أسباب التوفيق، إذ العبد الفقير الضعيف يستعين بالله سبحانه وتعالى ويطلب منه العون والمدد من ربه جل جلاله، فهي صلة بين العبد وبين ربه. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله مع الصابرين، وهي معية خاصة، معية بالتأييد والتوفيق وإنزال السكينة والطمأنينة على من صبر من عباد الله سبحانه وتعالى. قال الله جل جلاله: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وهذه الآية فيها بيان فضل من قتل في سبيل الله عز وجل، وأنه مكرم عند الله سبحانه وتعالى، حي يرزق، يرزقه الله سبحانه وتعالى، وإن كان الأحياء لا يعلمون شيئا ولا يشعرون، لا يشعرون بحياته، ولكنه حي عند الله سبحانه وتعالى، وهذا من كرامته على الله جل جلاله. قال سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالله سبحانه وتعالى يختبر العباد، وكل العباد يختبرهم جل جلاله، كما قال سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. فالله سبحانه وتعالى يبتلي العباد بالخير والشر، كما قال جل جلاله: ولنبلونكم بشيء ولنبلونكم، أو قال سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء، قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالاختبار تارة يكون بالخير والرخاء والنعمة، وتارة يكون بالبلاء والمصيبة والخوف والجوع، كما ذكر في هذه الآية. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالعبد لا ينفك عن اختبار الله سبحانه وتعالى له في كل لحظة من لحظات حياته. قال سبحانه وتعالى: بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. قال هنا بشيء من الخوف، فهو شيء يسير، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن يختبرهم على قدر ما في قلوبهم من إيمان، وإلا لو أطبق عليهم البلاء ونزل بهم من البلاء ما لا يطيقون لا انحرفوا وضلوا. ولكن الله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم بعباده، وهو أعلم جل جلاله بما يصلحهم. قال سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين، فهي بشارة لهم. الله جل جلاله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبشر الصابرين، وذكر صفتهم. قال جل جلاله: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه حالهم، حال نزول المصيبة، أنهم يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد يظن الظان أن هذا أمر يسير، هذه الكلمة يسيرة، ويحفظها الصغير والكبير والبر والفاجر والمؤمن والمنافق، فكيف يرتب عليها هذا الجزاء العظيم؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والجواب أن مثل هذه الكلمة اليسيرة الخفيفة التي يعلمها كل أحد لا يوفق إليها في حال نزول المصيبة إلا أهل الإيمان وأهل اليقين وأهل الصدق مع الله سبحانه وتعالى، وإلا كما هو مشاهد أن المصيبة تنزل على الفاسق والفاجر والمنافق، فلا يوفق لمثل هذا الكلام الطيب، ولا يوفق للصبر، ولا يوفق للرضا، مع علمه أن جزعه وعدم رضاه لا يرفع عنه المصاب والمصاب، ولا يرد عليه ميته، ومع ذلك لا يوفق لمثل هذا الكلام الطيب. فهذا الكلام لا يوفق إليه إلا أهل الإيمان وأهل اليقين. وجاء في السنة أنه إذا أصيب بمصيبة أن يقال إضافة إلى هذه الآية إنا لله وإنا إليه راجعون، أن يقال اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، ويحمد الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، قال ماذا قال عبدي؟ قالوا فيقول الملائكة حمدك واسترجع، قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد أو قصر الحمد. قال الله سبحانه وتعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم. البغوي رحمه الله فسر الصلوات بالرحمة، وقد جاء عن غير واحد من السلف أن المقصود بصلوات يعني ثناء من الله سبحانه وتعالى على عبده في الملأ الأعلى، ثناء من الله على عبده في الملأ الأعلى، فتكون هذه الآية تأسيفا لا تأكيدا كما ذكره البغوي. قال أولئك عليهم صلوات يعني الصلوات الرحمات من ربهم ورحمة، فجعل الآية ورحمة تأكيدا للصلوات. وعلى قول جمع من المفسرين أن الصلوات هي الثناء، فلا يكون في هذه الآية تكرار. قال الله سبحانه وتعالى وأولئك هم المهتدون، فمن كانت هذه صفته فهي علامة على الهداية والتوفيق، أن يوفق العبد في حال نزول البلاء وحال المصيبة إلى القول السديد والكلام الطيب من الاسترجاع والدعاء والحمد. قال الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فهذه الآية في بيان شيء من شعائر الله عز وجل، والمقصود بالشعائر المناسك، وتطلق الشعائر ويراد بها العبادات الظاهرة، ويقابل بها الأمانات. فإن الدين على قسمين، شعائر وأمانات. الشعائر الأمور الظاهرة التي يراد أن تظهر ويعلم، كالأذان وصلاة الجماعة والحج والعمرة والأضحية، فهذه من الشعائر التي يريد الله سبحانه وتعالى إظهارها وبيانها. والقسم الثاني الأمانات، وهي ما أتمن الله سبحانه وتعالى به العبد عليه، كالإخلاص والعبادات التي يراد إخفاؤها من تقوى الله سبحانه وتعالى، ومثل ذلك سنن الفطرة وغيرها. قال الله سبحانه وتعالى فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وهذه الآية لما كان حول الحرم أو حول الصفا والمروة من الأصنام والتي كان يعظمها المشركون، تحرج الصحابة أن يسعوا بين الصفا والمروة، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية رافعة للحرج. وفي قول الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذا بيان أنها من المناسك، وقول جماهير أهل العلم أنها ركن في العمرة، وكذلك هي في الحج مقترنة مقتريا بالطواف. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وهذا فيه عقوبة من كتم الحق وكتم البينات والهدى، كتمه عن الناس بعدما بينه الله سبحانه وتعالى في الكتاب، فهو ظاهر في كتاب الله سبحانه وتعالى مبين، وهذا يكتمه ولا يظهره، فمثل هؤلاء يستحقون لعنة الله سبحانه وتعالى، وهو الطرد والإبعاد من رحمته، ويلعنهم ويلعنهم اللاعنون. فكما جاء عن غير واحد من السلف عبارات لا تعارض بينها، قال عطاء الجن والإنس، وقال الحسن جميع عباد الله، وقال ابن مسعود ما تلاعن اثنان من المسلمين إلا رجعت تلك اللعنة على اليهود والنصارى الذين كتموا أمر محمد صلى الله عليه وسلم وصفته، وقال مجاهد اللاعنون البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر. وهذه الآية وإن كانت في اليهود والنصارى من الذين يكتمون ما أنزل الله سبحانه وتعالى من الحق والبينات، إلا أنها يدخل فيها كل من كتم البينات والهدى التي بينها الله سبحانه وتعالى في الكتاب. ثم استثنى الله جل جلاله من هذه العقوبة العظيمة، استثنى جل جلاله الذين تابوا من هذا الكتمان وأنابوا إلى الله سبحانه وتعالى وأصلحوا وبينوا، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وهذه الآية فيها بيان فضل تبيين دين الله سبحانه وتعالى وتبليغه للناس، فالله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب وأصلح وبين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يدلنا وإياكم على كل بر، وأن يجعلنا من عباده الصالحين وأوليائه المفلحين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.